نحن مجموعة من المسلمين يبلغ عددنا 7 أفراد، نصلي صلاة الجمعة في المزرعة، لأن بيننا وبين المسجد حوالي 10 كيلو، ولأن السائق يكون في الرياض يوميا للذهاب بالخضار، ويوجد سيارة في المزرعة ولا يوجد سائق بديل يوصلنا إلى المسجد. نرجو من سماحتكم الرد على سؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، إذا كان واقع كما ذكرتم من بعد المسجد وعدم تيسر السيارة لا حرج أن تصلوا في المزرعة، إنما تجب الجماعة إذا كان الناس يسمعون النداء ويستطيعون الوصول إلى محل المسجد، أما إذا كان بعيد إنما يسمعونه بالمكبر أو كان لهم عذر كالمرض لا يستطيعون الوصول فلا حرج عليهم والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.